241، والإمام ابن معين في 239، ابن المديني في 39. فالحاصل هؤلاء يحكمون على تابع التابع الذي ألقى رحله إلى الآخرة قبل 150 سنة، فكيف يوثقونه وكيف يعرفون باطن حاله؟ فنقول إذا قلنا إن المقصود باطن حاله ألا يظهر منه الكذب ويكون سلامة روايته، فهذا يمكنه أن يعرفه. ولذلك كانوا الاعتبار من أهم طرق الحكم على الراوي الذين لم يدركوه. أما الذين أدركوه فيقول رأيته يكذب جهارا نهارا، هكذا يقول فيه. لكن الذي مضى به ينظر رواياته وهو قد اشترك مع فلان وفلان في الشيخ الفلاني، كم حديثا روى مع الشيخ الفلاني وزملاءه كم روى، فيجعلون أنه أخطأ في كذا وكذا من الأحاديث، وافق في الأحاديث الكثيرة ويقول أنه صدوق أخطأ في حديث الحديث، أو يقولون أنه يوافق الثقات ثقة ثبت. فيمكنهم أن يعرفوا عن طريق روايته عدالته الباطل. فإذا الشيخ الألباني قال لو كان كذابا، قلت للشيخ ربما كان كذابا الآن يوثقونه بظاهر النظر في روايته، ربما كان كذابا، ربما كان فاسقا تربيدا سكيرا. قال لا، ما كان الله تبارك وتعالى ليترك الشخص إن كان بهذه الصورة إلا أن يفضحه، كما قال الأئمة لو أراد أن يكذب في الصباح لفضحه الله في الليل. فهذا كلام الشيخ الألباني أحببه، يقول نعم هذا إشكال وارد، لكنه ما يمكن أن يبقى هذه المدة وهو مستور في دين الله تبارك وتعالى أبدا. إن كان فاسقا لابد أن يفضحه الله تبارك وتعالى، إن لم يكن عرف هذا الإمام لابد أن يكون الثاني عرف عنه. فإذا رجع الأمر على أن الذي حكم عليه الأئمة الذين رأوا أحاديثه سالمة ولم يدركوه ولم يدركوا حياته، إذا حكموا عليه بكونه ثقة فعلى هذا المعنى أنه لم يكن كذابا إن شاء الله. لو كان كذابا ما كان الله ليتركه. نعم. الآن هناك كلام مثلا يعني تعثرت يعني ما يشير إلى ما لا يشكل. نقول تعذرت معرفة عدالة الباطنة إن كان يتعذر علينا، لكن الأئمة الذين كانوا يجمعون الروايات ما تتعذر عليهم رواية الباطنة، لأن عدالة الباطنة تتعلق بأمرين: بصحة رواياته وموافقة رواياته لروايات الثقات، ثانيا عدم كونه مشهورا بالفسق وبالفجور وغيره. يكفي هذا، لأنه لو كان فاسقا لا يترك الله تبارك وتعالى أنه يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسقه وكفره. فمعناه أن هذا يعني بأدلة كأنها أدلة شرعية، نحن نقول إن لم يكن حاصره لكنه ما دام حديثه صحيح ولم يوجد فيه جرح من أحد، معناه أنه كان ثقة في الباطنة وثقة في الظاهر. التعديل الباطنة وغارة الباطنة بالحكم في الروايات من الممكن أن تستخرج ويقول هذا ثقة في رواياته، لكن ما يدرك أنه كان ثقة في صلاته وصلاحه أو كان فاسقا أو كان يعني مخالفا لأمر الله تعالى. فنقول ما دام ستر عليه ولم يظهر في هذه المدة ورواياته سليمة فهو كان سليم الحال إن شاء الله. نعم. الثالث المجهول العيني، القسم الثالث. والآخرون الأئمة رحمة الله عليهم قسموا قسمين: مجهول الحال ومجهول العين. مجهول الحال هو الذي روى عنه أكثر من اثنين ولم يعرف عدالته الباطنة، وكذلك مجهول العين الذي لم يروي عنه إلا شخص واحد. هو يقول الثالث المجهول العين وقد يقبل رواية ما عرف لنا مجهول العين، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين، وهو من لم يروي عنه لغاية. ثم يقول ومن روى عنه أدلاني وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة. فإذا هو لم يعرف قال مجهول العين من هو، لكن الفقرة الثانية يعرف لنا أو يدلنا على تعريفه. قال ومن روى عنه أدلاني وعيناه أي سمياه محمد بن عبد الله، لم يعرف عنه إلا روى عنه اثنان فقط، فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة أي جهالة العين التي تسبب أو تكون لأجل أن واحدا فقط روى عنه، فإذا روى عنه اثنان فذهب جهالة العين وخرج عن كونه مجهول العين إلى المستور أو إلى مجهول العدالة كما فسره. وفي النهاية مجهول العدالة مستور كلاهما عند الأئمة واحد، وهو قسم ثلاثة أقسام ومرجعه إلى قسمين، مجهول العين ومجهول العدالة أو تقول مستورا. ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سئل عنه أن المجهول عند أصحاب الحديث وكل من لم تعرفه العلماء ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد، مثل عمر ذي مر وجبار أو جبار الطائي وسعيد ابن ذي حدان لم يروي عنهم غير أبي إسحاق السبيعي، ومثل الحزهاز ابن ميزن لا راوي له غير الشعبي، ومثل جري ابن كليب لم يروي عنه إلا قتادة. قلت قد روى عن الحزهاز الثوري أيضا. نعم، من الممكن أن يصل الإمام أي أن لا يصل إلا إلى راوي واحد عنه، فمن الممكن أن تستدرك عليه. وتعرفون هذا الشيخ الذي كان شيخ محمد المنتصر القفاني، لما الآن مثلا يجعلون اسم الراوي مكي بن أردان جاء في موضعين ثلاثة في هذا الكتاب، كنا نقول هذا الفهارس التفصيلية لا معنى له، لكن هو قال هذا الشيخ محمد المنتصر القفاني، سألناه لما كان يدرس الجامعة فقال لا له فائدة، وعنده على كل حال البصر بالحديث وكان يروي، فيقول له فائدة إذا وجدت راويا قالوا لم يروي عنه إلا واحد، ووجدت في التفصيل هنا غير هذا الواحد الذي روى عنه فيمكنك أن تستدرك عليه. وهذا واقع في الحقيقة، تجد مثل هذا. أنا وجدت عدة رواة عن تاريخ الفتوي أن ابن حجر ذكر أنه قال فلان لم يروي عنه إلا واحد، وفي تاريخ الفتوي جاءت عنه رواية عن تاريخ شخص آخر، وهذا فيه فهارس تفسيرية موجودة. فالحاصل كما تستدرك أنت يمكنك أن تستدرك بفضل الله تعالى بعد ما انتشرت الكتب، كذلك هنا استدرك قال قلتم الحزهاز بن ميزن لم يروي عنه إلا الشعبي، قال روى عن الحزهاز الثوري أيضا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. قال الخطيب وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين، أي جهالة العين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وهذا مما قدمنا بيانه. قلت قد خرج البخاري في صحيح حديث جماعة ليس لهم غير راوي من واحد، منهم مرداس الأسلمي لم يروي عنه غير قيس بن أبي حازم، وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد، منهم ربيع بن كعب الأسلمي لم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن، وذلك منهما أي من الشيخين صاحبي الصحيح مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحدة عنه، والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد بالتعديل على ما قدمنا. إذا كان روى عنه واحد ووثق فهذا يكون ثقة، وثقه من يعتبر بتوثيقه، لكن إذا كان روى عنه واحد ولم يوثق مطلقا فإذا أخرج حديثه في الصحيح يكون موضع الاعتراض. وعلى هذا الدارقطني قد اعترض على مسلم في مواضع، والذين اعترضوا على الصحيحين في مواضع، لكن الذين دفعوا هذا الاعتراض قالوا إن الإمام وثق وروى وروايته توثيق له. لكن الذي يظهر أننا لو قلنا إن الصحيحين أو إن الشيخين قد يرويان عن الراوي المضاعف حديثه الصحيح، لأن المضاعف قد يروي رواية صحيحة حتى الكذوب قد يصدق، فإذا يقال ليس كما يقال على العموم كلما روى عنه الشيخان فقد جاز القنطرة بحيث يكون ثقة في كل موضع، لكنه في الصحيحين يكون ثقة، بمعنى أن روايته هذه قد جاءت من طرق كثيرة تصحح الرواية. هذه الطرق لماذا اختار أصحاب الصحيحين هذا الراوي ما أنه متكلم فيه؟ لأجل علو الإسناد أو السماء أو كذا، بأجل هذا المعنى. فإذا لا تجد حديثا إلا إن شاء الله هو له طرق أخرى، وإن كان الراوي في الصحيحين تكلم فيه بلين ما أو بضعف. فمثل هذا إذا كان لم يروي عنه إلا واحد يكون طريقه والجواب عنه بهذه الصورة. التاسعة اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. نعم، البدعة قد تكون مكفرة. مثلوا ما مثال بدعة مكفرة؟ التجهم أو تقول في الحقيقة هناك أمر واضح جدا فينكره هكذا مثل قالوا هو أن ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فهذه بدعة جاء في الدين بها وليس من الدين. فإذا جاء أحد ويقول إن الله يبدو له بداء وإن الله لا يعلم الأمور إلا إذا كان وقع، فينكرون القدر، موقف القدرية في الحقيقة إذا رمي الإنسان بالقدر هذا شيء آخر، لكن بالفعل إذا كان يقول إن الله لا يعلم الأمور إلا إذا خلقه ومن قبل ليس عنده، هذا مما يسمى بداء أو بداء، وكان المشهور به اليهود أهل الكتاب خاصة اليهود، هذا نقل من البدع. فإذا قال حتى هذه بدعة مكفرة، إن الله يعلم ما كان وما يكون سواء لا اختلاف في علم الله تبارك وتعالى. وأول حديث في صحيح مسلم الذين قالوا هذا القول قال ابن عمر قل لهم أن النعمة منه بريء، فيكون مثل هذا القول مكفر، لكن بدعة غير مكفرة قد تكون مفسقة وقد تكون لا شك في إذا أصر على أمر لم يكن بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه البدعة قد تكون مفسقة. لكن الفسق هل يصدق عليه أنه فاسق؟ بدعة مفسقة، لكن هل يقال أنه فاسق؟ أولا نعرف أن لا تقبل الرواية إلا من العدل، فإما عدل وإما فاسق، لكن إذا كان مفسق ببعض الفعل لا يحكم عليه بالفسق، وخاصة في علم الحديث لم يحكموا عليه بالفسق وإلا الرواية غير مقبولة. فإذا فسق ببدعة فالأئمة رحمة الله قبلوا رواية هؤلاء إذا ثبت صدقهم، فقالوا إن لنا حديث روايته وعليه بدعته. الخوارج لا شك في أنه جاءوا ببدعة لم يكن في وهو خارج عن دين الله، لكنهم لم يكفروهم وقبلوا روايتهم. لماذا؟ لأن الشافعي رحمه الله يقول أبعد الناس عن الكذب الخوارج، لأن عندهم الكذب مخرج من الملة مكفر، فكيف يكذب وهو يعتقد أنه يكفره؟ فإذا ولو كان يحمل هذا البدع إذا كانت رواية ثبت لما صدقه، لكنه يوقي ريبة في الحقيقة ينبغي أن تنظر الرواية أيضا من جهات أخرى. فالحاصل من ناحية التقعيد اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته، فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذبة. إذا كان يستحل الكذبة، نعم هناك بعدما اخترقت الفرق وقد تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تخترق أمتي على 73 فرقة، فمنهم من يجيز الكذب على مخالفه، يجيز الكذب على مخالفه، هو ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن، فلا يقبل هذا، لأن ما دام يجيز الكذب فيمكن أن يكذب، ولذلك ما بدعته لا يقبل. ولو فرضنا أن شخصا ليس مبتدع لكن إجازته الكذب على المخالف هذه بدعة، وأي بدعة موقفة هذه أكبر بدعة، إذا كان يستحل الكذب على مخالفه هذه أيضا بدعة. قل الحق ولو على أنفسك، الحديث هذا الآية كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم، فإذا كان يستحل الكذب على آخره هذه أيضا بدعة، فإذا كان يستحل الكذب في نصرة مذهبي ففي قد يضع الحديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصرة مذهبي. وعزى بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وقال قوم تقبل روايته إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته، إذا كان داعية إلى بدعته فربما يوديه إلى الكذب لنصرة مذهبه، وهذا مذهب الكثير. إذا كان داعية إلى بدعته أيضا بعضهم قال إذا كانت الرواية توافق بدعته، وهو مبتدع وهو يروي رواية توافق بدعته سواء كان داعية، هذا واحد. والذي يروي رواية موافقة لبذاته فهذا يكون كأنه دايتنا بذاته بكذبه بالرواية أيضا. وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. وحكى بعض أصحاب الشافعية رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته. قال وقال أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. قال أبو حاتم بن حبان البسطي أحد المصنفين من أئمة الحديث قال الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا خاطبة لا أعلم بينهم خلافا. وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم كافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول حتى الأصول أيضا قالوا رمي بالبدعة وذكر بالبدعة لكن ابن حجر رحمه الله مشى على أن البدعة لم تثبت عنه في دفاع عن رواة الشيخين في مقدمة فتح الباري ذكر على هذا الأصل. العاشرة التائب من الذنب وهنا ذكروا أن بل قد يكون مبتدعا داعية إلى بدعته لكنه بدعته مهما أوصل إلى مخالفات لا يوصل إلى الكذب أو لا يجوز له الكذب مثل عمران بن حطان الخارجي قالوا إنه خارجي لكنه روايته في صحيح البخاري. العاشرة التائب من الذنب في حديث الناس وغيره التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته إذا كان يكذب في حديث الناس ولم يطلع منه على كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا روايته تكون يقولون أن هل تكون روايته موضوع لا يسمون روايته موضوع لكن ماذا يسمونه ضعيفا جدا أو متروك. فإذا كان كذب يكذب في حديث رسول الله فهو الذي يسقون حديثه بالوضع. التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته على ما ذكر عن غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري. وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي فقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. وهذا القول مبني على التورع أو على الاحتياط الكامل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان كذب مرة واحدة ثم تاب هل التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ هل رجعت عدالته في حديث رسول الله الذي تقتضيه القواعد أنه يعفى عنه إن كان كذب وينبغي أن تقبل روايته؟ قالوا لا ما دام قد أبدى لنا أنيابه مرة واحدة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن دائما نخاف منه ربما يكذب وهو يظهر توبة. فهذا القول مبني على الاحتياط قد يكون هو الأصلح إن شاء الله. لم نعد لقبوله بتوبة تظهر ومن ضاعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك أي في من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة. وذكر الإمام أبو المظفر السمعاني المروزي أن كل من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره السيرتي. كان هذا القول هو الأحوط في الحقيقة لأنه من الممكن أن يأتي ويظهر التوبة ثم يكذب. نعم. الحادية عشر إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع المروي عنه فنفاه هذا الباب يدخل فيه باب من حدث ونسي فيكون روجع المروي عنه فنفاه قال أنا ما رويته سمع أحد عن طريق شيخ رواية فذهب إلى الشيخ يقول هذا الحديث رويت لفلان قال أنا ما رويت له فنفاه. فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي إذا كان جازما أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان جزم الراوي عنه وجزم المروي نفسه. والجاحد هو الأصل يعني المروي عنه هو الأصل ينكر فوجب رد حديث فرعه أي حديث التلميذ الذي ينسب إليه أنه روى فلان، ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديث من نسب إليه قال أنا روى لي فلان وفلان ينكر، فهل نقول أنه كذب على فلان؟ لا، لا يوجب رد باقي حديثه لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا، إذا تعارض تساقطا. أما إذا قال المرجان هنا المسألة هذه فيه تفصيل غير هذا الذي ذكرنا، قال أما إذا قال المروي أنه لا أعرفه ولا أذكره، نعم هو يروي عني لكن أنا ما أذكر لعلي رويته، يعني إذا كان بشبهة يقول أنا ما أذكر أني رويته، ففي هذه الحالة هذا لا ينفي جزما روايته وذاك يروي جزما روايته له، ففي هذه الحالة رواية الراوي عنه يكون مقبولا ويحمل نفي الشيخ على أنه نسي، وقد ينسى ناس كثير. نعم، وهذا وارد في حياتنا العامة، يقول أحد القول يأمر أحد القول لابنه أو لأحد منه فقال أنا ما قلت لك كيف عملت وكيف فعلت، وهذا وقت الأمر يبتلى به كل واحد، لا أعرفه ولا أذكر نحو ذلك، فذلك لا يوجب رد رواية الراوي. ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسبقا للعمل به عند جمهور عن الحديث، إذا كان نسي إذا قال لا أذكر كذا فهذا باب، أو قال أنا نسيت ما أدري لعلي رأيته، ففي هذه الحالة لم يكن ذلك مسبقا للعمل به عند جمهور عن الحديث جمهور الفقهاء والمتكلمين، خلافا لقوم من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله صاروا إلى إسقاطه بذلك، قالوا لا ما دام الشيخ ينفي فالحديث معلول يعني مضاعف، وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث، من أجل أن ابن جريج قال لقيت الزهري فسألت عن هذا الحديث ولم يعرفه، وكذا حديث ربيعة الرأي عن صهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، فإن عبد العزيز ابن محمد الدراوردي قال لقيت سهيلا، حديث ربيعة الرأي عن سهيل قال لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقالوا ما دام لم يعرف أنه روى فيدل على أن الراوي عنه أن الراوي عنه قد توهم، فلما وقع الوهم فروايته غير مقبولة، هكذا قالوا. والأحنفية بالفعل عللوا هذا، هل قول الإمام ثابت أم تعليل الحديث ثابت؟ هنا إذا رأيت فتجد أنهم أصلوا الأصل على قول الإمام ثم بحثوا عن الروايات فوجدوا هذا التعليل، ونحن نلزمهم برد روايات استدلوا بها وفيها عادل إلا موجودة، فإذا لم يمشوا على وتيرة واحدة بهذا، لم يردوا في كل موضع، أولا جعلوا الأصل قول الإمام ثم بدأوا يبحثون عن العلة. الله